قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لا زالت حلقاتنا متواصلة عن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلاماته. إيه ارتباط حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بموضوع حلقتنا في برنامجنا ألف طريق إلى الجنة؟ ارتباط عظيم جدا، ذكرناه في الحلقات السابقة وممكن نذكر حضراتكم به في دقيقة واحدة. من آثار حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجود حلاوة الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وغيره: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان، يثبت الإيمان، يكمل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه. خلي بالك من الحديث، مش بس تحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليك من إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله وولده وماله والناس أجمعين، وفي رواية ونفسه التي بين جنبيه، ونفسه التي بين جنبيه. من آثار حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعلك ممن يدافع الله ورسوله عنهم. والحديث صحيح، جاء رجل كان يؤتى به شاربا للخمر فيقام عليه الحد، فقال رجل أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبه فإنه رجل يحب الله ورسوله. حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حب النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم ما يعدل الساعة، بل حب الله ورسوله، بل حب الله ورسوله أعظم ما يعد لقيام القيامة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام. هو طبعا الرجل بيصلي وبيصوم، ولكن ما بيصليش كتير، ما بيقومش الليل كتير، ما بيصومش نوافل كتير. ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أعددت لها حب الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. حبك للنبي عليه الصلاة والسلام يجعلك معه في الجنة، يجعلك معه في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى نحن وإياكم أن يجعلنا معه صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر المرء مع من أحب. قصة الحديث عظيمة جدا وجميلة جدا، ينقلها إلينا أنس بن مالك، بل ينقلنا إليها أنس بن مالك، بمعنى أنه ينقلنا من هذا الواقع الأليم إلى هذا الفضاء الرحيب، فضاء حب النبي عليه الصلاة والسلام وفضاء الجنة وجمال الجنة وروعة قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني لا أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، فلما تذكرت أن سنموت وستكون أنت مع الأنبياء في الجنة وسأكون أنا في منزلة هي دونك، حزنت. قال له: المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت. قال أنس بن مالك: ما فرحنا بشيء بعد إسلامنا بمثل ما فرحنا بهذا الحديث، المرء مع من أحب، فإني والله لا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو من الله تعالى أن يبعثني معهم. شوفوا الحديث، مش يحشرني معهم، لا، قال يبعثني معهم. يعني ايه؟ يعني اقوم كده يوم القيامة انفض التراب من على رأسي، الاقي نفسي امام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ابا بكر وعمر. قال واني لارجو من الله ان يبعثني معهم وان لم اعمل بمثل ما عملوا. علشان كده حب النبي صلى الله عليه وسلم انت لازم تفكر فيه، لازم تعرف ازاي تحصل عليه، لازم يشغلك، ما يكونش فيه شيء في حياتك ولا نومك ولا صحيانك ولا طعامك ولا شرابك ولا كسائك الا وانت تحصل فيه حب الله ورسوله. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلاماته، وعرفنا ان العلامة الاولى حب صحبته ورؤيته، وشفنا جمال النبي عليه الصلاة والسلام الخلق والخلق، كان وجهه كأن الشمس تجري في عروقه، أبيض مشرب بحمرة، أسود الحاجبين، واسع العينين، أسودهما، طويل الرموش، لحيته سوداء وفيها بعض الشعرات البيض، إذا خضبها كأنها سلوك ذهب في ليل أسود، وإذا تركها بيضاء كأنها سلوك ذهب، سلوك فضة في ليل أسود. جميل الخلق والخلق صلى الله عليه وآله وسلم. وشفنا قد إيه بقى اللي كانوا بيحبوه، بيحبوا عشرته. رأينا عائشة لما قالت أمن الناس علي سودة بنت زمعة، قربتني ليلة من رسول الله. وشفنا أنس بن مالك وفرحته بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. وشفنا ربيعة بن كعب الأسلامي لما أعرض عن الزواج وأعرض عن المال والعمل من أجل أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشفنا حاجات كتيرة جدا من حياة الصحابة رضي الله عنهم، وأجله أعظمها مواقف أبي بكر رضي الله عنه، بكى رضي الله عنه، مواقف بكى فيها أبو بكر كلها من أجل حب النبي عليه الصلاة والسلام. منها لما بكى حين آذاه المشركون، ومنها بكى رضي الله عنه عندما بشره رسول الله بالهجرة. قالت عائشة فما علمت أن أحدا يبكي من شدة الفرح إلا هذا اليوم حين علمت أن أبا بكر فرح بصحبته لرسول الله في الهجرة. وبكى رضي الله عنه حينما قال رسول الله إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله، يعني ينعي نفسه، فبكى أبو بكر. وبكى أيضا حين رآه ميتا صلى الله عليه وآله وسلم، وقبله وقال له طبت حيا وطبت ميتا. من هنا نبدأ نستكمل حب رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودي من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام. نستكملها وندخل في العلامة اللي بعدها، وهي الدفاع عن رسول الله وحب سلامته. من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام الاشتياق إليه وحب رؤيته. ليه؟ لأسباب كتيرة ذكرنا منها حسن الخلق والخلق. تعالوا نشوف سبب آخر تنقلنا إليه أم أيمن. مين أم أيمن؟ أم أيمن كانت حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله يزورها وكان يجلها. وشوف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، أسأل الله أن يحب الله من أحب أبا بكر وعمر، وأن يبغض الله من أبغض أبا بكر وعمر. فهما الشيخان، وهما الكبيران، وهما السمع والبصر رضي الله عنهما. وشوف قد ايه بيحبوا اللي بيشتاق اليه رسول الله. وهذكر لكم موقفين، الموقف الاول لحبهم لام ايمن، والموقف الثاني ستراه بعده مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اجتمع ابو بكر وعمر فقال احدهما للاخر الا تأتي ونزور ام ايمن كما كان رسول الله يزورها؟ قال نعم، وانطلق الى ام ايمن. فلما جلس إليها جعل يصبرانها على فراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، البخيل من ذكر عنده رسول الله ولم يصلي عليه، هكذا قال رسول الله صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الراوي فبكت وهم لا يدريان لما تبكي. فظن أنها تبكي لأن رسول الله قد مات فقط. طبعا هي بتبكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، بس شوفوا بعد نظرها رضي الله عنها، كانوا عقلاء حكماء رضي الله عنهم، فبكت. فجعل يصبرانها، قال أبو بكر وعمر: يا أم أيمن اصبري، ألا تدرين أن ما عند الله خير لرسوله؟ هو أنت مش عارفة أن رسول الله الآن في الجنة وخير له من الدنيا وبقائه فيها؟ فقالت رضي الله عنها: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي لانقطاع الوحي الذي كان يتنزل فينا. شوفوا قد إيه بعد وعمق هذا الفكر العظيم الراقي. كانت ترى رسول الله فترى معه الوحي، ترى معه ترى جبريل، وترى تستمع منه إلى ما قال الله سبحانه وتعالى، مرة تستمع إلى الإسراء والمعراج، وأخرى تستمع إلى قصص الأنبياء والرسل، وهكذا. قالت: ولكني أبكي لانقطاع الوحي، خلاص لم يعد هناك وحي بعد ذلك لنبي من الأنبياء. فجعلت تذكرهما بفضل رسول الله في قضية الوحي، وفي قضية الهداية، وفي قضية الإرشاد، وفي قضية السعي في مصالح أمته ونجاتها، حتى هيجتهما على البكاء رضي الله عنهما، هيجتهما على البكاء، لم يتمالك أنفسهما من كثرة ما قالت لهم من الخير الذي انقطع، من الخير الذي انقطع. الاشتياق، الاشتياق إلى ما كان يحدث على عهد رسول الله. بلال بن رباح إخوتاه كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما مات رسول الله قال بلال لأبي بكر: لا أؤذن لأحد بعد رسول الله، لا أؤذن لأحد بعد رسول الله. فطلب منه أبو بكر أن يؤذن حتى يذكره برسول الله، فقال له بلال: إن كنت قد أعتقتني لنفسك فأنا، لأن أبو بكر هو الذي أعتق بلالا، فقال له: إن كنت قد أعتقتني لنفسك فإني أطيعك، وإن كنت قد أعتقتني لله فذرني ومن أعتقتني من أجله، اتركني، اتركني ولا تضغط علي في أمر بيني وبين الله، لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف قد إيه رضي الله عنهم عندهم تصور، وعندهم حسن رؤية وثبات على ما يحبون. بلال بن رباح حزن حزنا، تخيل، أنا عايزك تتصور رجل ما كان يؤذن إلا من أجل رسول الله، هكذا كان بلال رضي الله عنه، لا يرى نية يستطيع أن يؤذن بها لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال بلال: قد أعتقتك لله فأنت وما تشاء. فانطلق بلال رضي الله عنه، ثم جاء بعد فترة طويلة، شهور أو ربما سنين، فلما دخل المدينة قال له عمر: ألا تؤذن؟ فاستجاب له بلال رضي الله عنه، فصعد فوق المسجد فأذن. تخيلوا يا إخوتاه ما فعل الصحابة رضي الله عنهم حينما سمعوا أذان بلال، لأنه لم يؤذن إلا وقت رسول الله، فهذا الأذان ذكرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فما رأينا فرحا لأهل المدينة بمثل ما فرحوا لأذان بلال. انطلق الناس إلى المسجد وكأنما بعث رسول الله، قالوا: فكأنما بعث رسول الله. ما كنش فقط بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وبيحبوا اللي ذكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يحبوا ما أحبه رسول الله، يحبوا ما أحبه رسول الله، كانوا يحبوا ما أحبه رسول الله من الطعام ومن الشراب ومن الكساء ومن البشر، ومن البشر. انظر إلى عمر رضي الله عنه، عمر كان إذا بعث البعث يعني الغزوة كان يعطي أسامة بن زيد أكثر مما يعطي عبد الله بن عمر ابنه، فقال له يوما عبد الله: يا أبتي إني أقاتل مثل ما يقاتل أسامة، فلما تعطيه أكثر مما تعطيني؟ قال يا عبد الله، يا عبد الله، إن أسامة كان أحب إلى رسول الله منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك، فلما لا أعطيه أكثر مما أعطيك؟ سبحان الله العظيم. وكان أبو بكر رضي الله عنه يحب الحسن بن علي لشديد شبهه برسول الله، وكان يحمله فوق عاتقه ويقول: بأبي أنت وأمي شبيها بالنبي ولست شبيها بعلي، بأبي أنت وأمي شبيها بالنبي ولست شبيها بعلي رضي الله عنهم جميعا. وكانوا رضي الله عنهم يحبون الطعام الذي يحبه رسول الله، فكان رسول الله يحب الدباء، كان رسول الله يحب الدباء اللي هو الكوسة أو القرع، وكان يأكله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة الطعام ده ليه فوائد عظيمة جدا ذكرها الأطباء. فكان أبو أيوب رضي الله عنه، كان أبو أيوب يحب أن يتناول ما كان يأكله رسول الله ومن مكان رسول الله، ومن مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يقول أبو أيوب: فكنا نتيمم أنا وامرأتي مكان رسول الله نأكله، مكان رسول الله نأكله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعالوا نشوف العلامة الثانية من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة اللي بعد كده من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام هي حب سلامة النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه. يعني ايه؟ يعني يا اخوتاه، احنا بنتكلم عن رسول الله، عن نبي الله، سبب الهداية العظيمة اللي احنا فيها، واحنا قلنا نحبه لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: محمد، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحبه لانه خليل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا. تعالوا نشوف العلامة دي، وهي حب سلامة النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه. يعني ايه حب سلامته؟ حب سلامته يعني تتمنى ألا يصيبه أذى قط أبدا، ما تتمناش ان النبي عليه الصلاة والسلام يصيب أذى قط، وتفديه بمالك ونفسك وروحك وولدك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعالوا نشوف النماذج المشرقة والأمثلة الواضحة على حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب سلامته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي يوما، ثم يأتي المشركون فيضع فوق ظهره سل الجزور. سل الجزور يعني سقط جزور، كانت ناقة كانت تلد، ثم تأتي فاطمة رضي الله عنها تدافع عن أبيها، لا ترضى له هذا أبدا رضي الله عنها، وهي تعلم أن المشركين قد يبطشوا بها، ولكنها الصديقة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله عنها، جاءت مسرعة فأزالت عن أبيها الأذى، وجعلت تنظف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو على قريش. مثل تاني، مثل آخر لعائشة رضي الله عنها وحبها للنبي عليه الصلاة والسلام ودفاع عنه. مر اليهود، لعنة الله على اليهود، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم في كل زمان ومكان، وأن ينزل عليهم لعناته المتتابعة إلى يوم القيامة بإيذائهم لله ورسوله وعباده المؤمنين، وأن ينقذ إخواننا في غزة، وأن يجعل لهم من لدنه فرجا قريبا ومخرجا. اليهود، مر يهودي على النبي عليه الصلاة والسلام وهم كعادتهم لا يؤمن جانبهم أبدا، فقالوا: السام عليك يا رسول الله. السام يعني الهلاك والموت، ليس عندهم سلام للمسلمين، ليس عندهم سلام للمؤمنين، حتى التحية لا يريدون أن تكون سلاما، إنما يريدون أن تكون موتا وهلاكا قالوا السلام عليك يا محمد. ففطنت لها عائشة رضي الله عنها، فالنبي عليه السلام بأدبه وذوقه الرفيع كان يسيل أدبا ويقطر حياء، ما رد عليهم بإساءة، وإنما قال لهم وعليكم فقط. قالت عائشة رضي الله عنها وهي قامت وقد قامت تدافع عن حبيبها صلى الله عليه وآله وسلم وزوجها ورسولها ونبيها ونبي الأمة جميعا، قالت السلام عليكم ولعنة الله وغضبه، يعني عليكم الموت والهلاك والغضب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة، وهو يعلمها صلى الله عليه وسلم، قال لها مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. انظر إلى أدبه صلى الله عليه وسلم حتى مع اليهود. فقالت عائشة رضي الله عنها أما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ ما سمعتهمش هم بيدعوا عليك يقولوا السلام عليك يعني الموت. قالت أما سمعت ما قالوا؟ قال أو ما سمعت ما قلت؟ أما سمعتيني وأنا أقول وعليكم وخلاص وانتهت القضية صلى الله عليه وسلم. الشاهد دفاع عائشة رضي الله عنها ولا ترضى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى. مثل آخر من أمثلة حب سلامة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. هذا الرجل الكريم الذي اختار الله بيته لضيافة نبيه في المدينة، أول ما نزل رسول الله نزل على أبي أيوب. أبو أيوب رضي الله عنه خير رسول الله، كان عنده بيت من طابقين، طابق علوي وطابق سفلي، فخير النبي عليه السلام أي الطابقين تريد يا رسول الله؟ فالنبي عليه السلام قال نختار الطابق الأول الأسفل يكون أقرب للضيوف ولا نؤذي من في البيت، علشان الضيوف لما يجوا ما يعدوش على أهل البيت من تحت ويطلعوا وينزلوا، يجوا ويمشوا على طول. وكان أبو أيوب في الطابق الأعلى، فكلما أراد أبو أيوب أن ينام لا يستطيع النوم. لما؟ قال سبحان الله، أأنام وأنا فوق ورسول الله تحت سقفي؟ كيف أنام؟ وكان إذا أراد أن يمشي مشى على حواف الحوائط، بمعنى يعني رسول الله مثلا كان ينام في وسط الحجرة في الدور الأول، فكان رضي الله عنه لا يستطيع أن ينام في وسط الحجرة من في الطابق العلوي، كان ينام فين؟ كان ينام على الجنب أو يمشي على الجنب حتى لا يكون فوق رسول الله، فممكن بعض التراب ينزل أو كذا. وبرضه لي مغزى آخر هو ذكره، قال لأن الوحي يتنزل على رسول الله، قال كيف أكون في موضع أنا فوق رسول الله والوحي يتنزل عليه؟ شوف الأدب. المهم أبو أيوب رضي الله عنه كان ماشي في يوم من الأيام فوق سقف بيته، فوقعت الجرة، إناء الماء الذي كان يوضع فيه الماء وقع على السقف، وقع على السقف، وطبعا كان السقف خشب، فأدرك أبو أيوب أن هناك قطرات من الماء قد تنزل من فتحات السقف فتؤذي رسول الله. عمل إيه؟ فخلع ملابسه وجفف بها بسرعة، فجفف بها، ثم أتى بلحافه قطيفته، يعني اللحاف الذي كان يتغطى به هو وامرأته، وكانت ليلة شديدة البرد، عمل إيه؟ جعل يجفف ويجفف ويجفف حتى ابتلت ثيابه وابتل لحافه حتى لا يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف المثل العظيم ده. قبل ما نترك أبو أيوب، كان أبو أيوب إذا نزل على أهل الشام كانوا يكرمونه كرما عظيما. تفتكروا ليه؟ كانوا يقولون كان أبو أيوب يضيف رسول الله فلا نتركه أبدا إلا ضيفا كريما علينا، وكانوا يضيفونه أحسن الضيافة. وبالمناسبة برضو أنس بن مالك كان الناس يخدمونه خدمة عظيمة، فيقول لهم لما؟ يقولون كنت تخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل للمثل التالي، مثل عظيم جدا جدا، وانظر إلى هذا المثل. فداء النبي عليه السلام، يفتدي رسول الله بنفسه. ده هو مش بيدافع عن النبي عليه السلام والنبي قدامه، لا، وهو بعيد عنه، بمجرد يعني مجرد الكلام الذي يقال على رسول الله بالأذى لا يقبله، وإن كان فيه روحه تروح وتذهب، لكن رسول الله لا يؤذى حتى بالكلام. شوفوا خبيب بن عدي رضي الله عنه. خبيب رضي الله عنه كان من أصحاب رسول الله الذين لهم عجائب وكرامات. خبيب رضي الله عنه أسر لقريش، وكان قد قتل منهم عددا في غزوة بدر، فأرادوا قتله، فلما خرجوا به إلى الحل، يعني كانوا لا يقتلون أحدا داخل مكة، كانوا يقتلون من أرادوا قتله خارج مكة، فخرجوا به رضي الله عنه وأوثقوه ووضعوه فوق خشبة، فقال لهم ذروني أصلي، فصلى، ففرغ من صلاته، ثم قال لهم لو لم أخش أن تقولوا أني أخاف القتل لأطلت أكثر من ذلك، لأطلت أكثر من ذلك. فقالوا له أتحب أن يكون محمد مكانك، أتحب أن يكون محمد مكانك، يعني محمد يأتي لنقتله مكانك ونتركك؟ قال ما تقولون، والله لا أحب أن أكون في بيتي، أن أكون في بيتي وسط أهلي بشوكة يشاكها رسول الله في أصبعه. يعني بتقولوا إيه؟ أنتوا بتقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يوضع مكاني فيقتل لأنجو أنا؟ والله لو قلتم لي سوف نتركك لتذهب إلى أهلك وتعيش بين أبنائك ويشاك رسول الله بشوكة، والله لا أقبل، والله لا أقبل. سبحان الله العظيم، على الحب وعلى وعلى التفاني والدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى هذا المثل الجميل الذي ينبئ عن الصبر في الدفاع عن رسول الله وحب سلامته. احنا لسه ما جيناش عن الدفاع عن النبي، ده كل ده في حب سلامته بس. ابو قتادة رضي الله عنه ينقلنا الى مشهد من مشاهد الحب الجميل الرقيق الهادئ. عمل ايه؟ كان في احد الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الغزوة قل فيها الماء وعطش الناس، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي عليه السلام. يا جماعة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت ما تصلي على النبي عليه السلام مرة ربنا يصلي عليها بك 10، ربنا يصلي بها عليك 10. وعايز اقول لكم كمان على حاجة، انا سعيد جدا ان مواعيد البرنامج ده في ليلة الجمعة اللي هي غدا ان شاء الله سبحانه وتعالى، علشان أذكركم دايما أنكم لا تنسوا الصلاة على النبي عليه السلام في يوم الجمعة. فقال النبي عليه السلام امضوا، هم عطشانين، قال امضوا، امشوا بسرعة، فإنكم تريدون الماء غدا، لو مشيتوا بسرعة هتلحقوا الماء غدا. طبعا الناس عطشانين، فانطلقوا ورسول الله خلفهم حتى يرعاهم، وكان كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام خلف الصفوف حتى يعين الضعيف ويحمل الكل ويطعم الجائع ويسقي الظمآن. قالوا فانطلق الناس وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خلف الصفوف. من رآه؟ رآه أبو قتادة رضي الله عنه. فنعس رسول الله ونام فوق دبته، نام فوق دبته وكاد أن ينجفل من فوقها، يعني النبي عليه السلام فوق الدبة ونام على جنب كده فكان ممكن يقع. فجاء أبو قتادة فداه نفسي رضي الله عنه في هذا الموقف المبارك الذي نال فيه شرف الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونال فيه دعوة عظيمة ستعرفها بعد قليل. فمشى بجواره أبو قتادة، لم يوقظه ولم يزعجه ولكن حمل رسول الله هكذا. يعني ايه؟ يعني حمل النبي عليه الصلاة والسلام على يديه ورسول الله نائم، نصف رسول الله نصف جسده على الدابة، والنصف الآخر اللي هو رأسه وصدره وبطنه على يدي أبي قتادة. لحد إمتى؟ لحد ما مضى ثلث الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الثلث الثاني من الليل أراد أن يتحول إلى الجهة الأخرى، نايم بقى عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يتحول إلى الجهة الأخرى، فكاد أن يقع من الجهة الأخرى، فاستدار له أبو قتادة وحمله رضي الله عنه فدعمه. يعني دعمه؟ كان زي العمود تحت السقف كده، دعم النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما مضى ثلث الليل الثاني. فأراد أن ينتقل رسول الله في الثلث الثالث في الليل. يعني أبو قتادة ماشي قرابة الثمان ساعات يحمل رسول الله هكذا رضي الله عنه، 4 ساعات من الجهة اليمنى و4 ساعات من الجهة اليسرى. لما جاء الثلث الثالث تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهة الأخرى مرة ثانية، فأراد أن يدعمه أبو قتادة، فاستيقظ رسول الله، فقال النبي عليه السلام: من هذا الذي يحملني، أو من هذا الذي بجواري؟ فقال له: قلت أبو قتادة يا رسول الله. أنا أبو قتادة، اطمئن يا رسول الله، أنا صاحبك وخادمك. فقال له: أنا أبو قتادة يا رسول الله. فقال له: منذ متى وأنت على ذلك؟ قلت: منذ أول الليل يا رسول الله. قال: حفظك الله بما حفظت نبيه صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الدعوة الجميلة دي، فعلا حفظ الله سبحانه وتعالى أبا قتادة حفظا عجيبا. فكان مما حفظ الله سبحانه وتعالى به أبا قتادة في غزوة، أظن كانت غزوة أحد، فقئت عين أبي قتادة، فقئت عين أبي قتادة، وجاءوا به إلى رسول الله قد سالت عينه على خده، سالت عينه على خده. أتوا النبي عليه السلام به هكذا، فرد رسول الله عينه إلى مكانها ثم مسح عليها فعادت كما كانت. لا مش بس كده، شوف الصحابة رضي الله عنهم قالوا: كنا إذا نظرنا في عيني أبي قتادة رأينا أن العين التي ردها له رسول الله أجمل من العين التي لم تفقأ أصلا. يعني العين اللي فقئت والنبي عليه الصلاة والسلام ردها له أجمل من العين التي لم تفقأ. والجزاء من جنس العمل، سبحان الله العظيم. شوفوا قد إيه حفاظة الله لمن حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولمن حفظ السنة. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي مش موجود، لكن سنته موجودة ودينه موجود وأحكامه موجودة وشريعته موجودة. وهناك دعوة أصابت كل من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعيشوا حياة كريمة، وأن يموتوا ميتة سوية، وأن ينظر الله وجوههم، تنظر في وجه اللي بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، تنظر في وجه اللي بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي عمله الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام ودراسة سنته وتصحيح أحاديثه والدفاع عن كلامه وإعلال ما كان فيه علة من الأحاديث وبيانها للناس، ترى فيه ندرة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاله، قال النبي عليه السلام: نضر الله امرأ، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها. يا سلام لو الواحد يعيش طول حياته بين القرآن والسنة يتعلم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم وأبناءنا وذريتنا منهم، يدرس ما قال الله ورسوله ويعلم ما قال الله ورسوله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وشوف منظر آخر من مظاهر تبليغ دين النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عن سنته. احنا لسه على فكرة الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام جاي، ولسه حب سلامة النبي جاي صلى الله عليه وسلم جاي، ولكن دي بالمناسبة كده. حرام ابن ملحان رضي الله عنه واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بعثه رسول الله برسالة ليؤديها إلى رستم قائد الفرس، فأمسك حرام بن ملحان الرسالة وجعل يبلغها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بيبلغها كده وعمال يتلوها عليهم: أو ما أرستم إيماءته السيئة إلى أحد جنوده فأمسك بحربة فضرب حرام بن ملحان رضي الله عنه من ظهره بالحربة فخرجت من صدره، فخرج. تخيل رجل بيتكلم وفي أمان، قتل، ضرب بحربة في ظهره خرجت من صدره، فرأى الحربة قد خرجت ومعها الدم، فأمسك الدم وكأنه يعني فرح بذلك فرحا عظيما. ودي حقيقة، هو فرح، مسك الدم وألقاه على وجهه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. يقول: والله لقد فزت، سبحان الله العظيم، فزت ليه يا حرام يا ابن ملحان، فزت ليه برغم من الحربة التي اخترقت ظهرك، فزت ازاي وقد خرجت حربة من صدرك وقد قطعت يعني أحشائك وقطعت ربما يكون صدرك ورئتيك وخرجت من قفصك الصدري وربما أصابت قلبك، فزت ليه؟ لأنه لا يحيا إلا على الفوز بالجنة، ووعد الله من أطاع الله ورسوله بالجنة إذا مات على هذا. قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. اللهم اجعلنا منهم. شوفوا قد إيه ده بيدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه كمان؟ تعالوا نشوف منظر تاني من مظاهر الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه الأمثلة كتير. سعد بن الربيع رضي الله عنه، ده رجل بيموت في غزوة أحد، بعث رسول الله رجلا لينظر ماذا فعل سعد بن الربيع. النبي عليه الصلاة والسلام، شوف وفاؤه، بعث رجل يبحث عن سعد، فقال له: ابحث عنه وقل له كيف تجدك، كيف تجدك، وأقرئه السلام. فجاء رجل إلى سعد فوجده في الرمق الأخير، فقال له: رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. قال: وعلى رسول الله وعليك السلام، وقل له إني لأجد ريح الجنة. ولكن قبل أن يموت يدافع أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: وأخبر قومي الأنصار، وأخبر قومي الأنصار أنه لا عذر لهم عند الله، لا عذر لهم عند الله، إذا خلص إلى رسول الله لو حد أصاب رسول الله بأذن، لو أن أحدا أصاب رسول الله بأذن وفيهم شفر يطرف. يعني إيه شفر يطرف؟ لو في جفن بس بيغمض ويفتح ملكوش عذر عند الله سبحانه وتعالى، إذا أوذي رسول الله وفيكم هذا الشفر لا زال يتحرك. أمال نعمل إيه؟ لازم تفدوا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشفر، بهذا الجفن، حتى لا يكون لكم حتى يكون لكم عذر عند الله تعالى إذا لقيتموه. بكل مثقال ذرة في البدن وبكل قطرة في الدم وبكل نفس في الحياة ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مظهر آخر من مظاهر الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنا هنقل لكم مظهرين، حدث واحد فيهم حدث في غزوة أحد والآخر حدث في غزوة بدر. أما الذي حدث في غزوة أحد فهو موقف طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وهذا وطبعا غزوة أحد كلها كان الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم، كلها كان الدفاع عن النبي عليه وسلم. ننطلق سريعا إلى المواقف السريعة التي دافع فيها أصحاب النبي عليه السلام عن رسول الله، وبعدين نوصل لموقف طلحة ابن عبيد الله. من مواقف يوم أحد، أبو دجانة لما رأى المشركين يهجمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم طرس رسول الله. يعني طرس به يعني حمى النبي عليه السلام، حوط رسول الله بجسده، والمشركون يضربون بالسهام والسيوف والرماح فترشق في ظهر أبي دجانة وهو لا ينفتل، ظهره بقى عامل زي الأنفد من كتر ما السهام والسيوف والرماح، تشوف ظهره مترشق فيه سيوف وسهام ورماح وهو لا ينفتل. موقف تاني في غزوة أحد، موقف 11 رجل من الأنصار، كل واحد فيهم مات وراء واحد تلو الآخر، وده موقف أبي طالحة لسه هنشوف. موقف نسيبة رضي الله عنها، خلعت عمود خيمة وقتلت 7 دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف موقف طلحة بن عبيد الله مع 11 رجل. 11 رجل كل واحد فيهم يقاتل عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقتل. تخيلوا 12 رجل، 11 من الأنصار وواحد هو طلحة بن عبيد الله من المهاجرين. هجم المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام، خرج الأنصار الأول قتل، الثاني دفاعا عن رسول الله قتل. 11 حادثة قتل في دقيقة واحدة، كل واحد من الصحابة يخرج يقتل، يخرج يقتل، يخرج، سبحان الله العظيم. طيب تخيلوا لما 11 يقتلوا ولم يبقى إلا طلحة ابن عبيد الله، يبقى المفروض هيحصل له إيه؟ 11 لم يصمدوا، يبقى هو كمان هيقتل. تخيل اشتياقه للذهاب ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق رضي الله عنه ليدفع عن رسول الله، فذهب ليدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل المشركون يضربونه بالسهام والسيوف والرماح، يجرحونه، يطعنونه، يرمونه، وهو ينزف رضي الله عنه، وهو ثم يدفع المشركين ويأتي إلى النبي عليه السلام ويحمله فوق الجبل، وينزل يدفع المشركين عن النبي عليه السلام فيضربونه ويطعنونه ويرشقونه بالسهام، ثم يذهب ويدفع عن رسول الله ويرفعه فوق الجبل، بينزف نزيف، سبحان الله العظيم. وهتشوفوا الضرب كم ضربة دلوقتي، وتشوفوا الصحابة رضي الله عنهم عدوا السهام والسيوف والرماح التي ضرب بها طلحة، فوجدوها 84 ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. فلما أرادوا أن يقتلوا رسول الله يضربوه بالسيف، لم يجد طلحة إلا يده يضعها يحمي بها رسول الله، فقطعت أصابعه وشلت يده. قال الراوي: ولقد رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله يوم أحد. فوقع طلحة والناس لا يشكون في موته خلاص، ولكن أراد الله أن يحيى. فلما جاء أصحاب النبي عليه السلام ليدافعوا عنه، وقد وقع رسول الله وشج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقتان من المغفر في وجهه الشريف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم، الحقوا طلحة شوفوه ماله. فلما ذهبوا إليه وجدوه مدرجا في دماء بيموت، ولكن أراد الله أن يحيى طلحة بعد هذه الملحمة. فقال أبو بكر، لم أغبط أحدا مثل ما غبطت طلحة، وما ذكر يوم أحد إلا قال أبو بكر: هذا كله يوم طلحة. وكان يقول: يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المهلعين. وهو ذا الموقف اللي بشر فيه طلحة ابن عبيد الله بأنه قد أوجب، يعني دخل الجنة. قال النبي عليه السلام: أوجب طلحة، يعني دخل الجنة، وجبت له الجنة. الموقف الثاني لأبي عبيدة بن الجراح، لقى حلقتين من المغفر دخلوا في وجه النبي عليه السلام، فأراد أبو بكر أن ينزعها، فقال أبو عبيدة: والله لا تتركني، أنا أنزعها من رسول الله. مش نزعها بقى بيده، لا، كسرها بأسنانه، فجعل يكسرها بأسنانه حتى كسرت سنته الأولى. طب أبو بكر يطلع الثانية، قال: لا، اتركني أنا أخرجها. فأراد أن يخرجها أبو عبيدة فكسرها بأسنانه حتى لا تؤذي رسول الله، فكسرت سنيته الأخرى، يعني أصبح أهتم، سنانه تخلعت وهو بيشيل الحديد من وجه النبي عليه الصلاة والسلام، أصبح أهتما. قال أصحاب النبي عليه السلام: ولقد رأينا أبا عبيدة أهتما، وأجمل هتم رأينا هتم أبي عبيدة. ليه؟ كان يقرأ الحروف خطأ قبل هتمه، فلما هتم أصبح يقرأها صحيحة، بعد ما بقى سنانه ضاعت بقت حروفه تخرج أحسن من الأول. آخر موقف بقى أذكره لكم في نهاية الحلقة، موقف طفلين صغيرين بيدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاع عظيم جدا. مين هم؟ معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. سمعوا أن أبا جهل يؤذي رسول الله، وهم ما شافوهوش، ده من أهل المدينة، وكان أبو جهل في مكة، وطفلين صغيرين 9 10 سنين كده. فجاء رضي الله عنهما وقف بجوار عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر. قال الأول: يا عم أين أبا جهل؟ قال: وماذا تريد من أبي جهل؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله، فلو رأيته لا يفارق ظلي ظله حتى يموت أحدنا، لو شفته مش ممكن أسيبه لحد ما أقتله أو يقتلني، دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الرحمن بن عوف يقول شوية كده ولقيت طفل صغير قده برضه في السن جاي بيقف جنبي، وقال: يا عم أين أبا جهل؟ وده بقى للعظماء الصغار يسمعوا الكلام ده ويشوفوا أطفال المسلمين كانوا بيدافعوا إزاي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول يا عم أين أبا جهل؟ قال: وماذا تريد من أبي جهل؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله، فلو رأيته لا يفارق ظلي ظله حتى يموت أحدنا. فلما ظهر أبو جهل في المعركة قال: ها هو بغيتكما، هو ده اللي انتم بتدوروا عليه. انطلق إليه الغلامان انطلاق السهمين وانقض عليه انقضاض الفهدين، تلقاه معاذ بن عمرو بن الجموح على ساقه فضربه عليها فقطعها، وطعنانه ثم قلبه من فوق فرسه وجعل يطعنانه انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء إلى النبي عليه وسلم وقال: يا رسول الله قتلنا أبا جهل، ده يقول أنا قتلته وده يقول أنا قتلته. فالنبي عليه السلام قال: أخرج أسيافكما. فخرجوا السيفين، لقى دم أبي جهل على السيفين، نشوف ذكاء النبي عليه السلام عشان يستدل مين اللي قتله، لقى دمه على السيفين، قال: كلاكما قتله. شوف بقى سبحان الله العظيم حب النبي عليه السلام وعلاماته وكيف تكون معه في الجنة، موضوع حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل. نستكمل بقية علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا تحت لوائه وفي زمرته، وأن يردنا حوضه ولا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما تنسوش الصلاة على النبي عليه السلام، بكرة أكثر من صلاتكم على رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.